فائدة زائغة أو أن يفسد الصالحين. يعني إنسان ذهب إلى بيت الله الحرام وتاب هناك وكان يشرب الخمر قبل الحج، له أصدقاء، عاد من الحج تائبا، يقول لي مرة أصدقاؤه، قال له واحد غني كم كلفتك هذه الحجة؟ قال له مثلا قصة قديمة كلفتني 50,000، قال له خذ هذه 50 واشرب الخمر ثم حج ثانية وتوب. لماذا؟ الفاسد يحب أن يفسد، العاصي يحب أن يدعو الناس إلى المعصية. إذا إما أن تفسد، وإما أن تطعن بالصالحين، وإما أن تتعلق بعقيدة زائغة، وإما أن تتوب إلى الله. أما كل إنسان يعصي الله يختل توازنه. لكن إبليس حينما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، نسي أن لله في خلقه سنن، ومن أبرز هذه السنن كل نفس ذائقة الموت. إذن طلبه الذي طلبه، تمنياته التي حلم بها أن يبقى إلى يوم القيامة لم تحقق، لكن الله عز وجل في سورة الحجر قال له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يعني هذا الوقت لا تعلمه أنت، نعلمه نحن، وهناك حكمة بالغة بالغة من أن أجل الإنسان لا يعرفه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أكثر ذكر هادم اللذات مفرق الأحباب مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الذي يقول مثلا أنا غدا أفعل كذا، إذا أنت أيها الإنسان لا تعرف ما الموت، يأتي بغتة. حدثني إنسان والله عن 20 سنة قادمة، خططه وسفره وعودته وإحالته على المعاش وإنشاء محل تجاري، وقد كبر أبناؤه، ونوع البضاعة، ولماذا اختار هذه البضاعة، ثم رأيت نعوته في اليوم نفسه. لذلك قال له إنك من المنظرين بسورة أخرى إلى يوم الوقت المعلوم عندنا لا عندك يا إبليس. أيها الإخوة، كلكم يعلم أن هناك نفختين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لذلك قال الله عز وجل إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبما أغويتني. أيها الإخوة، الإغواء الإغراء بالمعصية. لمن نسب إبليس معصيته؟ إلى الله. هؤلاء الجبريون الذين يتوهمون أن الله أجبرهم على المعصية، ولو أن الله أجبر عباده على المعصية لبطل الثواب وبطل العقاب وانتهى الوعد والوعيد. يا أمير المؤمنين، أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ قال ويحك، لو كان قضاء لازما وقدرا حاتما إذا لبطل الوعد والوعيد ولانتفى الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. القرآن ينطق بأن الإنسان مخير، بل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في أن الإنسان مخير، ولا يقول إنسان بأنه مقهور على معصية الله إلا مشرك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ودائماً المنحرف والمقصر والعاصي يميل إلى أن يعزو خطأه ومعصيته إلى الله، يقول لك الله ما هداني، الله كتب علي الشقاء، ما بيدي. من قال الأمر ليس بيدك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الإنسان مخير، والقرآن الكريم يبين. لذلك سيدنا عمر جيء له بشارب خمر فقال أقيموا عليه الحد، قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله، قال ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. إبليس قال فبما أغويتني، وكل كلمة بتسمعها أن الله أضل فلاناً يجب أن تقف عندها. يعني إذا في بالقرآن آيات، دققوا، إذا في بالقرآن آيات يعزى فيها الإضلال إلى الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يجب أن تقف عندها وقفة متأنية. إذا عزي الإضلال إلى الله، دققوا، فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يؤكد هذا المعنى هذا المثل، طالب في الجامعة لم يداوم ولم يقتني الكتب ولم يقدم الامتحان، جاءه إنذار وثاني وثالث ورابع وخامس لم يستجب، صدر قرار بترقيم قيده من الجامعة. هذا القرار قهر له؟ لا، تجسيد لرغبته. يعني إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. واضح؟ وقد يعزى الإضلال إلى الله ونقصد به الإضلال الحكمي. الحكمي إنسان رفض الدين كلياً، إذاً رفض معه كل توجيهات الخالق، رفض معه كل أسباب سلامته، كل أسباب سعادته، كل أسباب رزقه، كل أسباب نجاحه، كل أسباب توفيقه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أنت حينما ترفض منهج الله معنى ذلك أنك رفضت كل ما عند الله، هذا اسمه الإضلال الحكمي. يعني إنسان في طريقه إلى حمص، ما في لوحة، في خطأ، في طريق قان، ما عرف أين طريق حمص، رأى رجل واقف، قال له بالله عليك من أين حمص؟ قال له من هذا الطريق، قال له بارك الله بك. لما قبل هذه النصيحة قال له في بعد فترة في تحويل انتبه له، وفي جسر ضيق، وفي حكى له عشرة تفصيلات دقيقة جدا، وفي دورية جمارك كمان انتبه مثلا. لما أنت قبلت هذا التوجيه استفدت من مئات التوصيات والنصائح والتعليمات. لو واحد آخر سأل هذا الإنسان من أين حمص؟ قال له من هنا؟ قال له أنت كذاب. بيقدر الإنسان يقول له تفصيلات؟ المسافر ضل، ما الذي جعله يضل؟ أنه رفض مشورة هذا الإنسان ونصيحته. فالإنسان حينما يرفض الدين يخسر كل توجيهات الخالق، يخسر كل تعليمات الصانع، يخسر كل أسباب سلامتك، يخسر كل أسباب سعادته إذا رفض الدين. هذا الإضلال إذا عزي إلى الله يعني الإضلال الحكمي. الأول الإضلال الجزائي، لكن في إضلال ثالث شيء رائع جدا. الله عز وجل لأنه يحب عباده يضلهم عن شركائه، يضلهم عن شركائه. واحد اعتمد على ماله، من اعتمد على ماله قل، اعتمد على ماله وقال الدراهم مراهم، والله وضعه بمأزق، المال لا يفعل شيئا. معنى أعطاه درس في التوحيد، أبعد عن الشرك، أضله عن أن يتوهم أن المال تحل به كل المشكلات. هذا الإضلال عن الشركاء. إنسان اعتمد على عقله، قال من اعتمد على عقله ضل، نسي المنهج، نسي الوحي، نسي الكتاب، نسي السنة، جمع طرح قال لك الاختلاط ضرورة، بيهذب المشاعر. إذا صف في بنات وفي ذكور تلاقي هالذكور بتناعموا كثير، مثلا بدهم يحسنوا صورتهم أمام الفتيات، طلع بفكرة خلاف القرآن والسنة، اعتمد على عقله فضل. الأول اعتمد على ماله قل. فهذا إضلال عن الشركاء. فالصحابة الكرام هم قمم البشر، ومع ذلك لما قالوا في حنين لن نغلب من قلة، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن أنت حينما ترى آية في القرآن تعزى فيها الضلالة إلى الله فهي من نوع الإضلال الجزائي أو الإضلال الحكمي أو من معنى الإضلال عن الشركاء. لذلك قالوا في القرآن آيات محكمة هن أم الكتاب وآيات متشابهة. الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. يعني مثلا أنا أقول القمح مادة خطيرة في حياتنا، خطيرة يعني قنبلة وتفجيرات، وقد يكون مادة أساسية، بس خطيرة تحتمل أنه مادة متفجرة أو مادة أساسية. بعد حين قلت القمح مادة أساسية، ما معنى خطيرة إذن؟ أساسية. فالآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. فأية آية فيها إضلال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، معنى ذلك أنه إضلال جزائي أو إضلال حكمي أو إضلال عن الشركاء. إذن قال